ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فتخلصون لله الدعاء لعلمكم أنه هو الضار النافع المجيب دعوة المضطر، فما بالكم في الرخاء تشركون به وتجعلون له شركاء؟ هل دلكم على ذلك عقل أو نقل؟ أم عندكم من سلطان بهذا؟ أم تفترون على الله الكذب؟ ثم يقول سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزينهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الآيات. يقول تعالى: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك من الأمم السالفين والقرون المتقدمين فكذبوا رسلنا وجحدوا بآياتنا فأخذناهم بالبأساء والضراء، أي بالفقر والمرض والآفات والمصائب، رحمة منا بهم لعلهم يتضرعون إلينا ويلجؤون عند الشدة إلينا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، أي استحجرت فلا تلين الحق، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فظنوا أن ما هم عليه دين الحق، فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان، ولعب بعقولهم الشيطان، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الدنيا ولذاتها وغفلاتها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير، وهذا أشد ما يكون من العذاب، أن يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة، ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا أي اصطلموا بالعذاب، فتقطعت بهم الأسباب، والحمد لله رب العالمين على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين، إن بذلك تتبين آياته وإكرامه لأوليائه وإهانته لأعدائه وصدق ما جاءت به المرسلون. ثم يقول سبحانه: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يخبر تعالى أنه كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها فإنه المنفرد بالوحدانية وإلهية، فقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ إذا لم يكن غير الله يأتي بذلك، فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك، ولهذا قال: انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوعها ونأتي بها في كل فن ولتنير الطريق وتستبين سبيل المجرمين. ثم هم مع هذا البيان التام يصدفون عن آيات الله ويعرضون عنها. قل أرأيتكم، أي أخبروني، إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أي مفاجأة أو قد تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ فاحذروا أن تقيموا على الظلم، إنه الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. ثم يقول سبحانه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والنذارة، وذلك مستلزم لبيان البشر والمبشر به والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة، والمنذر والمنذر به والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة. ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: فمن آمن وأصلح، أي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأصلح إيمانه وأعماله ونيته، فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، أي ينالهم ويذوقونه بما كانوا يفسقون. ثم يقول سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المقترحين عليه الآيات أو القائلين له إنما تدعون ليتخذك إلها مع الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله أي مفاتيح رزقه ورحمته ولا أعلم الغيب وإنما ذلك كله عند الله فهو الذي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو وحده عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول ولا أقول لكم إني ملك فأكون نافذ التصرف قويا فلست أدعي فوق منزلتي التي أنزل الله بها إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه لا أتبع إلا ما يوحى إلي فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك إذا عرفت منزلتي فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرا لست أدعيه وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي تلزمونني أنني أدعي نفسي غير مرتبتي وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي وبين من لم يكن كذلك قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون فتنزلون الأشياء منازلها فتختارون ما هو أولى باختيار والإيثار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.